كانت المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى كانت الصلاة فيها أفضل من غيرها. ففي المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة أو خير من مئة ألف صلاة، يعني إذا صليت جمعة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة جمعة. كم سنة تصلي؟ إذا صليت مرة كم سنة تصلي؟ مئة ألف اقسمها على 55، لأن الغالب أن العام فيه 55 جمعة، اقسموها 100,000 على 55. أين الحسابون؟ اكتب اكتب اكتب اقسم 100,000 على 55 ها؟ 2000 سنة؟ طيب ما أظنها 2000 سنة واجهة 2000 سنة. لا لا أنا أرجو أن لا تتحرصوا، لأنه مثلها مثلة علم يخرص. واحد منكم يكتب جزاه الله خير 100,000 على 55. طيب نشوف الآن نشوف يا أخواني، الحساب مسائل يقينية ما في أشكال، ما تختلف هذا الأسلام. كم كم؟ طيب خلاص انتهى، هذا ما هو آلة حاسب، انتهينا. ما هو آلة حاسبة وحسب بالآلة الآن، ما لحد يقول بعدها 1818 سنة، يعني كيف جمعة؟ طيب 1818 جمعة كم تقوم من عام؟ طيب الظاهر ما احنا مدركينها إلا بعد. الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام خير من 1000 صلاة فيما عدا إلا المسجد الحرام. نعم هذه هي التي يمكن أن تكون 50 سنة. المسجد الأقصى في 500 سنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.